يا من تنتقد الناس بسبب وبدون سبب، إذا كانت هذه هي طريقتك في الحياة فاعذرني، فأنت مريض نفسيا. فالذي يشوه في صورة الناس هو إنسان معقد وملوث داخليا، ضميره أسود. فيا ناس، دعوا الملك للمالك والخلق للخالق، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من أنتم يا أعداء النجاح؟ من أنتم يا من تعشقون إطفاء المصابيح؟ ما هي طبيعتكم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. كم من إنسان حطمتموه ودمرتموه بسبب أساليبكم الشيطانية. أنا أقول لكم، تنازلوا عن دوركم في إصلاح الناس وأصلحوا أنفسكم. تبصر الشعرة في عين أخيك وتنسى جذع النخلة فيك. يا أيها الذين آمنوا، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا تقتلوا الناس بكلماتكم، نظفوا قلوبكم من الحقد والحسد والبغضاء. كفاكم تخطيط في أذية الناس. يقول ابن الجوزي، من أطلق لسانه في أعراض المسلمين واتبع عوراتهم أمسك الله لسانه عن النطق بالشهادة عند الموت. ونصيحتي لك يا أخي، لا تلتفت لكلام الناس، فلو التفت لكلام الناس سوف يحطمونك نفسيا، وهذا هو هدفهم. وخذها مني قاعدة، لا يطعن في سمعتك إلا من تمنى أن يكون مثلك وفشل. أخليك دائما فاكر، محدش أبدا يحب أنك تكون أحسن منه، حتى أقرب الناس ليك. فمزمار الحي لا يطرب، وما أكرم نبي في قومه. وأعظم هدية ممكن يقدمها الإنسان لأخيه الإنسان هو أنه يسيبه في حاله. فيا حبيبي، مهما كنت محبوبا بين الناس سوف تجد مريضا نفسيا يكرهك بلا سبب. شئت أم أبيت، هناك من يموت حقدا بسببك. ويا صديقي، لا تسمح لأي إنسان كائنا من كان أن يستهزئ بك، فأنت لست بفاشل. وقل له كما تراني أراك، مهما كان مستواك. حياتك الشخصية خط أحمر، إياك أن تقبل الإهانة على نفسك في سبيل الحفاظ على زواج أو مال أو شغل. كرامتك رأس مالك، الله خلقك كريم، والله هو خير الرازقين. فلا تسعى لإرضاء أحد، فإرضاء الناس غاية لا تدرك. لا تجعل همك هو حب الناس. الإنسان الذي يبني لنفسه مجدا لا يلتفت لكلام الناس. والله لو علمت السرعة التي سينساك بها الناس بعد موتك لعشت حياتك كلها لله. فعليك بالتطنيش، فالتطنيش فن راق لا يتقنه إلا محترف السعادة. وإياك أن تندم أنك عاملت الناس بطيبة قلبك وصفاء نيتك. يكفي أن الله تبارك وتعالى يرى خالص نواياك، وعلى نياتكم ترزقون. ومن عاش بصفاء النية نجاه الله من كل بلية، ومن عاش بالمكر مات بالفقر. وضع هذا الكلام حلقة في أذنك، لا حيلة في الرزق، ولا شفاعة في الموت، ولا راحة في الدنيا، ولا راد لقضاء الله وقدره، ولا سلامة من ألسنة الخلق. سيقال عنك ما ليس فيك. فيا حبيبي، بالله عليك، إن لم تكن تعرفني فأكرمني بحسن ظنك. يا أهلين، اتقوا الله فينا ولا تقولوا عنا ما ليس فينا. اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا. وفي النهاية، أتمنى الشفاء العاجل للمصابين بمرض الغل والحقد والحسد وكراهية الخير للناس. اللهم، من كان في نيته سوءا لنا فلا تجمعنا به يا ربنا، لا صدفة ولا حلما ولا واقعا. اللهم، من أراد بنا خيرا فوفقه لكل خير وأعنا على إكرامه، ومن أراد بنا شرا فأشغله بنفسه واصرفه عنا. حتى الملتقى، لكم مني أطيب المنى.